يقول السائل: هل يجوز للمضحي أن يدفع ثمن الأضحية من مال الزكاة؟ العلماء قالوا لا يجوز للمضحي أن يدفع ثمن الأضحية من الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لها ضوابط الركن والفريضة، ولها شروطها من بلوغ النصاب وتمام الملك وحولان الحول والتوزيع على المصارف الثمانية المذكورة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وغير ذلك من الضوابط التي لا توجد في الأضحية. أما الأضحية فإنها سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وواجبة عند بعضهم كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فهي شعيرة من شعائر الله كما قال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والشعيرة جمع، وهي المعلم، أي من معالم التقوى. فالأضحية مثلا يستحب أن يأكل منها المسلم ويهدي غيره ويتصدق كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وفي الهدي في الحج. ومن ثم لا يجوز أن يشتري الأضحية من مال الزكاة، ومن فعل ذلك فعليه أن يخرج ثمن الأضحية مرة أخرى ويوزعه على الفقراء والمساكين والغارمين إلى آخر المصارف الثمانين. كما لا يجوز أن يتصدق بثمنها على سبيل الكراهة، ولا يذبحها، لأن هذا من تغيير معالم الشريعة وإبطال شعائر الإسلام. لأن في بعض الفتاوى في هذه الأيام من أنصاف المتعلمين الذين يعملون عقولهم في نصوص الشريعة ويقولون الأفضل التصدق بالثمن الأضحية، أو يشتري لحما مثلا ويوزعه صدقة على الفقراء والمساكين، وهذا أفضل من الذبح طبعا، وذبحه هو أفضل من كلامه الذي يقول هذا. ليه؟ لأن هذا تغيير لمعالم الشريعة. يعني كيف يقال إن التصدق بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، والله يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من أفعال ذوي تقوى القلوب. هذه تعظيم الشعائر، إنما هذا يريد أن يبطل الشعيرة ويقول نتصدق بثمنها. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيحين: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح قبل ذلك، أي قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. كلام واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها شعيرة لها ضوابط، لها سن معينة لا يجوز تجاوزها ولا النقصان عنها، ولها وقت تذبح فيه. يعني لو تجاوز هذا الوقت قبل موعده، يعني قبل الصلاة مثلا أو قبل ذبح الإمام، أو تأخر إلى غياب شمس الرابع، فهي شعيرة باطلة ولا تسمى أضحية أصلا، وإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك. والنسك هنا العبادة، أي ليس من العبادة في شيء. والله تعالى أعلم.